فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يسن قراءة سورة ياسين على المحتضر؟ ورد فيه دليل لكنه لم يصح الحديث، فيه ضعيف، حديث ضعيف ما يصلح للعمل. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.